وصية ارفع صفو حرميه رضا، وصية ارفع صفو حرميه رضا، ويبسط عنهم غير قنبل اعتنى، وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة، وقل فيهما الوجهان قولا موصلا، يضاعفه ارفع في الحديد وهاهنا، يضاعفه ارفع في الحديد وهاهنا، سما شكره والعين في الكل ثقلا.